وادخلناهم في رحمتنا. النبوه بزياده عليهم الثمن انهم واخدين نبوه، والنبوه دي عمليه ايه كبيره قوي، فلما يدفعوا الثمن شويه متاعب يبقى ما جرش حاجه قوي. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين،